فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وهذا كان من مقاصد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أن يرى الناس الباطل الذي عليه كل الناس، كما فعل موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون لما أراد أن يحدد موعدا لما سيحدث بينه وبين السحرة، فإنه قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فاختار أمرين ظاهرين. الأمر الأول يوم الزينة اللي هو يوم العيد، يوم العيد يبقى الناس كلها بتخرج في الشوارع وفي الميادين وفي الطرقات، ثم ضحى يعني حتى يرى الناس، ليس بالليل وليس في اشتداد الشمس حتى لا يتخلف أحد، إنما في الضحى حتى يأتي الجميع، وهذا يوم عيد. فكان المقصد أن يرى الناس الصراع ما بين الحق متمثلا في موسى عليه الصلاة والسلام وبين الباطل متمثلا في سحرة فرعون قبل أن يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الغلام في قصة أصحاب الأخدود، فإنه أيضا أراد وقصد أن يجمع الملك الشعب والرعية حتى يرى هؤلاء أن الملك على باطل وأن الغلام على حق.